سيدنا الصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقوله الخلاف السابع في تنصيص أبي بكر على عمر في الخلافة، فمن الناس قال وليت علينا فضلا غليظا. والجواب هذا كلام الرافض انه ابو بكر اختار عمر وولاه على الناس، وان الناس ما كانوا راضين فيه وقالوا وليت علينا فضلا غليظا. نعم، قول جواب على هذا. ان يقال من جعل مثل هذا خلافا. من جعل مثل هذا خلافا. نعم. وقد كان مثل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد طعن بعض الصحابه في اماره جيد كحاجه. نعم، يعني فهذا ليس خلاف، وإنما هذا يعني مثله وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فبعض الناس طعن في إمارة زيد بن حارثة لما وصف لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني على جيش نعم. وبعضهم في إمارة أسامة. نعم. وقد كان غير واحد يطعن في من يوليه أبو بكر وعمر. نعم. ثم أن يطاع لها كان طلحة وقد رجع عن نعم. وهو من أشد الناس تعظيما لعمر. نعم. طلحة بن عبيد الله قال هذا، ولكنه من أشد الناس تعظيما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. كما أن الذين طعنوا في إمارة زيد وأسامة رجعوا عن طعنهم طاعة لله ورسوله. نعم. وقوله الخلاف الثاني في إمرة الشورى، واتفقوا بعد الخلاف على إمامة الإمام والجواب. نعم. أن هذا من الكذب الذي سبق أن نقل على أنه كذب. نعم. فأنه لم يختلف أحد في خلافة الإمام. ما أحد اختلف في خلافة الإمام. كل الصحابة. نعم. يعني أجمعوا على هذا حتى إن علي كان يتفرق فهو لا يعرف. نعم. ولكن بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة أيام. نعم. وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان. نعم. وأنه شارب حتى العداء من في حضورهم. نعم. وإن كان في نفسه أحد الكراهة لم يصل أو قال أحد شيئا ولم ينصل إليه. يعني. نعم. فمثل هذا قد يجري في مثل هذه الأمور. والأمر الذي يتشاور فيه الناس لا بد فيه من كلام. لكن لا يتم الجزء بذلك بمجرد العقل. نعم. فلما علمنا نقلا صحيحا انه ما كان اختلاف في ولايه عثمان، ولا ان طائفه من الصحابه قالت ولوا عليا او غيره كما قال بعض الانصار، انا امير ومنكم امير، ولو وجد شيء من ذلك لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقل. كما نقل نزاع بعض الانصار في خلاف ابي بكر بالمدعى لذلك المدعى. نعم. ولهذا قال الإمام أحمد لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان. نعم. عفى الله أي مخالف. نعم. وعثمان والله ولاه المسلمون بعد تشاورهم ثلاثة أيام. نعم. وهم مختلفون متفقون. نعم. متحابون متواجدون معتصمون بحبل الله جميعا. نعم. وقد أظهرهم الله وأظهر بهم ما بعث به نبي من الهدى ودين الحق ونصرهم على الكفار. وفتح بين بلاد الشام والعراق وبعض الفرسان. ولم يعدلوا بعثمان غيره كما اخبر بذلك عبد الرحمن بن عوف. ولهذا بايعوا عبد الرحمن كما ثبت عارف في احاديث صحيحه. واما ما ذكره بعض الناس من انه اشترط على عثمان سيره الشيخين فلم يجب. اما لعجزه عن مثل سيرتهما، واما لان التقليد غير واجب او غير جائز. وأنه اشترط على علي سيرة الشيخين فأجابه لإمكان متابعتهما أو جواز تقليدهما. نعم. فهذا النقل باطل ليس له إسناد ثابت. نعم. لأنه مخالف للنقل الثابت الصحيح الذي فيه أن عبد الرحمن بقي ثلاثة أيام لم يختلف بلياليها لكثيرهم. نعم. في كل ذلك يشاور المسلمين ولم يرهم يعدلون بعثمان غيره. نعم. بل رأوه أحق وأشبه بالأمر من غيره. على ما أخذ الأمر منهم هو كان من ضمن الستة ظل يطوف على المسلمين. ثلاث ليالي بلياليه، ثلاث أيام بلياليها كاملة ويقاول للناس. لكن الرجل يعني لا يغير رأيه من أجل من يسأله، يسأله كفاحا هكذا. وإذا كان الرجل ممكن يعطي الرأي بناء على من يسأله فيقوم يتنكر له. كان واحد من الناس يعني يقول ما رجل من يولى من هؤلاء المسلمين. كان الأمر مختار بين هذه الستة الذين يعني وضعهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لغزم بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف الذي أخرج نفسه من هلا، وطلح بن عبيد الله والزبير بن يعني والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص. هذول هم الستة من الشورى. فكان يطوف عبد الرحمن بعد ثلاثة يقول لم يغتمض بنوم إلا قريب الدقيقة، فيسأل الناس يروح لهم من ثلاثة يروح لهم من أين يتفقون إلى حتى العذارة في البيوت، يروح يسأل البنات الذين يليهم من تروه يعني يولى على المسلمين. يقول بعد ذلك بعد ثلاثة أيام ما وجدت أن الناس يعدلون بعثمان أحدا. هذا الذي يسمونه الناس الآن استفتاء، يعني استفتاء في من يولي أديان. فلما استفتى الناس كلهم وجد أن عثمان هو الذي حاز على رضا المسلمين جميعا، لذلك يعني خدمه الرسول في المواقف الأولى. نعم. وأن عبد الرحمن لم يشترط على علي إلا العدل. نعم. فقال لكل منهما الله عليكم إن وليتكم لتعدلن. نعم. وإن وليت عليك وإن وليت عليك لتسمعن ولا تطيعن. نعم. فيقول نعم. فشرط على المتولي وعلى المتولى عليك السمع والطاعة. نعم. وهذا حكم الله ورسوله. نعم. كما دلت عليه الكتاب والسنة. نعم. وأما قوله وقع في اختلافات كثيرة، منها ردة الحكم بن أمية إلى المدينة بعد أن طرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يشفع إلى أبي بكر وعمر أيام خلافتهما، كما أجابه إلى ذلك ورفع عمر من مقامه باليمن 40 مسافة. فيقال مثل هذا جعله اختلافا، جعل كلما حكم خليل الحكم ونزعه فيه قوما اختلافا. وقد كان بذلك لما اختلفوا فيه من المواريث والطواف وغير ذلك أصح عليها. نعم. يعني لو كان جعل هذا اختلاف كان خلاص اي حاكم يحكم حكمه ويخالفه نفسه يسمه خلاف. لا بد اذا حكم الحاكم اي حاكم حكم يعني قد يكون هناك فيه من يخالفه في هذا الامر، هذا ليس خلافا. يقول يعني لا ينبغي ان تجعل هذه الامور هذه خلاف، وانما الخلاف لو انت جعلته في المواريث ولا الشيء الذي اختلفوا فيه يكون هذا يعني استدلال انجع من هذا. نعم. فإن الخلاف إذا كان اسم مقول عند أهل العلم. نعم. ينتفع الناس بذكر والمناظرة. نعم. وهو خلاف في أمر كلي يصلح أن تقع فيه المناظرة. نعم. وأما هذه الأمور فغيرها جنسية ولا تجد المسائل خلاف يتناظر فيها الناس. نعم. هذا مع أن فيما ذكره كذبا كثيرا. نعم. منه ما ذكره من أمر الحكم وأنه طرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يسمى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه استشفع الى بكر وعمر ايام خلافتهما فما اجاباه الى ذلك، وان عمر نفاه من مقامه في اليمن 40 فرسخا، فمن الذي نقل ذلك؟ واين اسناده؟ ومتى ذهب هذا الى اليمن؟ وما الموجب لنفسه الى اليمن؟ وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما يذكره بالطائف، وهي اقرب الى مكه والمدينه من اليمن. إذا كان الرسول أقره قريبا منه، فمن موجب لنفيه بعد ثبوته إلى اليمن؟ وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن نفس الحكم باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفيه إلى الطائف، بل هو ذهب بنفسه، وذكر بعض الناس أنه نفع، ولم يذكروا إسنادا صحيحا بكيفية القصة وسببها. الحمد لله رب العالمين.